لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زكاة المال المستفاد. النسخ اللي عندكم فيها مستفادة هي مستفاد. من استفاد مالا؟ استفاد يعني جاله أثناء الحول. من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه، وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ. هو كان فقير ليس معه نصاب، معه دون النصاب أو ليس معه شيء، دخل في ملكه، وده معنى استفاد، انه دخل في ملكه. ازاي؟ ميراث، هبة، أجرة، وصية، تعامل أي معاملات، باع شيئا مما كان يقتنيه. لأنه لو كان معاه مال للتجارة يبقى هو إيه؟ يبقى معاه مال زكاة. يبقى معاه لو كان نصاب يعني. لكن هو مثلا أسلم سكان عنده أرض يقتنيها، ثم قرر أن إيه؟ أن يبيعها. لا، مش يعرضها للبيع، باعها فعلا، قبض ثمنها، هذا ماله مستفاد. هو لسه ما عملش في حاجة، هيبدأ انعقد عليه الحول، يبدأ يحسب لغاية السنة الجاية. لو اشترى أرض غيرها أثناء السنة، لو عنده شقة وباعها، تزوجت المرأة وقبضت صداقها، كل ده يعتبر ايه؟ من مستفاد. طبعا لو جابت قبض الصداق واشترت بعفش، يبقى خلاص، يبقى ده الاقتناء، يبقى خلاص، يبقى ذهب المال المستفاد. احنا نتكلم على مال مستفاد فضل دخل في ملكه وظل موجودا معه الى ايه؟ الى الحول، او اثناء ده اذا كان ما انعقدش النصاب الا بيه، سواء هو او بالمال اللي عنده. مرتبات الموظفين عبارة عن مال ايه؟ مستفاد. انه كل بيقعد يشتغل اجرة، وكل شهر بياخد مبلغ، اللي بيصرفه، اللي بيحوشه، ده يعتبر مال ايه؟ مستفاد. المهم هذا المال متى بلغ نصابا؟ بنفسه او بالمال الذي عنده. من هنا يبدأ يحسب التاريخ. عشان كده اي واحد ما كانش معاه فلوس واشتغل وبدأ يحوش، هنقول له متى ملكت النصاب؟ يقول لك مش عارف. حرام عليك ما تعرفش، تأثم ما تعرفش، لأن إذا انعقد النصاب خلاص تعلق سبب الوجوب. ما اكتمل النصاب، بلغ النصاب، يبقى لابد أن نحسب باب التقريب، وبيحوش في الشهر قد إيه، لغاية ما يقول ملك، متى ملك النصاب. اللي جه اتصرف خلاص ما معهوش حاجة. هنتكلم على متى ملك النصاب، ويبدأ يحسب الحول. صرفوا نقص عن النصاب، خلاص انقطع، جاله مال مستفاد تاني، اكتمل بيه النصاب، نحسب النصاب حول جديد. معانا كده؟ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب. هو أصلا يملك إيه؟ نصابا. واحد معاه 6000 جنيه، عشان احنا قلنا أخلاق 6000 ركض كام؟ 6000 جنيه دول هو يملكهم، وأثناء السنة بقى بيحوش كل شوية إيه؟ بيجيله فلوس، بيصرف منها ويحوش شوية، يجيله منها ويحوش شوية، هيبقى مال مستفاد كل عام، قصدي كل شهر أو كل أسبوع. واحد مثلا طبيب فاتح عيادة، ده كل يوم هيجيله إيه؟ مبلغ. المبلغ ده مال مستفاد. واحد مهندس فاتح مكتب المكتب ده جات له شغلانة الشهر ده، جات شغلانة النهاردة وشغلانة بكرة، وواحد سدد له يعطله فلوس مقدمة شغل تاني، أصبح مالا مستفادا. هو مالك نصاب كده يبقى خلاص ده ما عنده. الموظف زي ما قلنا إذا ملك نصابا وبدأ يعني يزيد المال فبيقول إن كان عنده نصاب لم يخلو المستفاد من ثلاثة أقسام: أن يكون المال المستفاد من نمائه، طبعا بالتأكيد هذا من جنسه، من جنسه يعني إيه؟ الحيوان ده عنده غنم غير معلوفة، غنم سائمة، الغنم دي ولدت، هذا المال من ايه؟ المال مستفاد من ايه؟ من نماء المال. غليت الاثمان، غليت اللي عنده، نتخيل كده حاجة خيالية مثلا ان الراجل ايه كان عنده جنيهات ام الدولار ايه رخص، فالمال بتاع في الجنيهات دي ايه زادت قيمتها، يبقى زاد ده هيكون من ضمن ايه من النماء بتاعها هي، مش كده؟ عنده تجاره بتشتغل، التجاره دي جابت ربح، يقول ان يكون المال المستفاد من نمائه كربح التجاره ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الاصل في حوله وزكاته. ده ما فيهوش نزاع بان اللي التاجر لما يجي يربح لما يجي يصفي المال اللي زاد ده ما جالوش من مصدر تاني، جاله من ربح التجارة، كلهم نصابهم نصاب الأصل، كل العلماء يقولوا كده. فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان وأثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع الأصل والمستفاد، وهذا لا خلاف فيه، وده اللي هيبنى عليه الأصل في الأنواع اللي جاية، ده اللي هيبنى عليه معرفة الحكم في النوع القادم. الثاني أن يكون المستفاد من جنس النصاب ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث. بنقول استفادوا بأي طريق، بأجرة كما ذكرنا، كل الوجوه اللي احنا ذكرناها غير ربح التجارة، غير نماء الحيوان نفسه. يعني لو قلنا كان عنده 39 لكن هو عنده 40 شاه، ماشي كده، وراح اشترى 80 كمان وأثناء السنة ولدت الحاجات، اللي ولدت هي دي اللي من نمائها، ده اللي هيقع فيه الخلاف دلوقتي، لكن اللي اشتراها دي من جنسها وليست من نمائها، مش كده؟ ورث غنم بتاع من ابوه، نصيبه من كان غنم ضمها لغنم بتاعته، دي من جنسها وليست من نمائها. فلوس الموظفين كلها وفلوس الدكاترة والمهندسين والمحاسبين اللي بتجيلهم على عملهم ده من جنس الأصل وليس من إيه؟ وليس من نمائه. أن يكون يقول لم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث. فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب ويكون تابعا له في الحول والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل، تزكى الزيادة اللي أتت حتى لو جت قبل ما يكتمل حول الأصل بيوم واحد. يعني هو كان عنده أصل قلنا معاه 10,000 جنيه، جه قبل معادهم مثلا في 1 شعبان، جه يوم 29 رجب مات له ميت وورث ايه مالا، هيطلع يوم 1 شعبان على جميع المال الذي مات الذي ورثه عن مورثه الذي مات، وعن أصل المال. تاريخه هو ده. الراجل ده كل يوم بيكسب حاجة، بيشتغل على إيده ومبيض محارة، بيشتغل مقاول، بيشتغل أي حاجة، كل يوم بيكسب حاجة. كل دول مش ممكن يعني إلا نقول له إن هو ضم دول على الأصل اللي عندك، طالما أنت عندك إيه نصاب. لو أنت ما عندكش نصاب هنفضل تحوش لحد ما يبلغ النصاب، يبقى هنا وجبت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد يتبع المستفاد الأصل في النصاب، يعني هو بلغ نصاب مش هشترط في كل مرة. يعني ايه يتبع المستفاد؟ يتبع المستفاد الأصل في النصاب، يعني مش هشترط ان المال المستفاد يكون كل مرة ايه نصاب، لا هيتبع الأصل في الايه في النصاب. لا مش في تاريخ واحد، في الكمية. ما انت لو قلت له انت مش هتحسب في النصاب، نشوف قول الشافعي بيقول له انت كسبت النهاردة هو معاه 6000، كسب هو 5000. لو قلنا ما يتبعوش في الاصل، ما يتبعش الاصل في النصاب، يبقى لازم يكسب 6000 لو هكملين معنا كده، وإلا مش هتجب عليه زكاة في المال ده. لا عندهم هو هتجب عليه زكاة، بس يقول ويستقبل به حول جديد. هو كان معاه في 1 شعبان 6000 جنيه، جه في شوال جاب 5000 جنيه، يبقى هيبدأ حول 5000 في شوال. يوم 1 شعبان الشافعي وأحمد يقولوا له طلع زكاة ايه 6000، ويوم 1 شوال انت كسبت فيه السنة اللي فاتت المبلغ ده يتطلع زكاة 5000. طب 5000 اقل من النصاب، اه بس المستفاد تابع للايه الاصل في النصاب. طبعا الحنفية يقولوا له ايه يوم 1 شعبان طلع كام؟ 11، لان عندهم تابع له في الاصل وتابع له في الايه، تابع الاصل في النصاب وتابع له في الايه الحول. بعد كده طلع قسم الاول. بعد كده مين يتبع هو كده القسم الاول اللي هو المستفاد من المال؟ ايوه عند ابو حنيفه القسمين دول قسم واحد، ما تفرقش معاه متولد منه ولا ايه ولا مشتري. طب ايه دليل ابو حنيفه؟ دليل ابو حنيفه رحمه الله انه بيقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للمصدق تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة شاة حتى تبلغ 121، ففيها إيه؟ حتى تبلغ 120، فإذا بقى فبدل 121 ففيها شاتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده بالعموم في كل، كلمة كل دي تشمل إيه؟ بلغت 121 اللي شريها واللي متولده منها. الرسول ما قالش المزكين اسألوا الناس هم جابوا ال 180 الزياده، ال 81 الزياده اثناء السنه منين؟ بيشتروها ولا ولدت عندهم؟ بالتاكيد ان الرسول ما كانش ايه ولا خبر جه بذلك، والعموم يقتضي ان دي بلغت 121 وهو كان بلغ النصاب وبدأوا يسجلوا اسمه في اللي عليهم زكاة، يبقى هيطلع 121 في كل 5 ذود صدقة بلغت 10 في النصاب في الحول، يبقى ايه عليه كام؟ شاتين. ما قالوش انت اشتريت ولا الخمسة ولدوا 5، قالوا لا ده في حتى تبلغ اي كلها زي بعضها. وقال في كل ايه في 200 درهم من الفضه ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك. ما قالش دي جت منين، ده راجل ملك النصاب عدى عليه النصاب اصبح عليه انه يخرج عن هذا ما زاد فبحساب ذلك. ما زاد اي حاجه زياده ما قالوش الزيادة التي هي من نماء المائتي درهم، ولا قال له انها تكون لازم تكون من من من ربح التجارة، لا ده أمره أن يخرج ما زاد فبحسب ذلك. قول الشافعي وأحمد بيستدلوا له بيقولوا المال لابد أن يبلغ يحول عليه الحول، وهذا مال لم يحول عليه الايه الحول، نقول ده حال عليه الحول الأصلي، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. ثم إن كيف يمكن لأحد مثلا واحد بيشتغل طبيب مثلا زي أول النهار بيجيله مبلغ وآخر النهار بيجيله إيه مبلغ، يعمل إيه الراجل ده؟ يعني لازم يوم 7 رجب 8 رجب، يوم 7 الصبح ده يوم 7، النهاردة بدخلنا في يوم 8 ماشي كده، يبقى لازم كل مال أقعد أكتبه عشان 8 رجب السنة الجاية هيكون عليا إيه زكاة المبلغ ده، واستبقى الصبح لازم يكون بلغ ايه هيبقى يوم 7 مش كده. ده كل يوم واحد يكتسب من عمله موظف، لو قلنا الموظف في الحقيقة بيكتسب الأجرة على عدد الأيام بياخدها بالشهر مش كده، بس في الحقيقة هو بيمتلكها كل ما يعمل ايه كل يوم مش كده. نعمل ايه في الناس دي؟ كل الناس تبقى مطالبة يوميا ووجوبا بإخراج زكاتها؟ لا ده استحالة، ده استحالة ان هو يعني لا يكاد يمكن ان يكون ذلك الامر هو الذي يشرع. فبيقول قال الشافعي احمد يتبع المستفاد الاصل في النصاب ويستقبل به حول جديد سواء كان الاصل نقدا ام حيوانا، مثل ان يكون عنده 100 درهم ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كل منهما عند تمام حوله. ورأى مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين، ونحن نقول بقول أبي حنيفة في ذلك الذي يكلف به الناس. احنا نوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرش أصحاب الأموال واللي عندهم انواع من مثلا الرجل اللي عنده ثمار زائد نقدين، جت الثمار دي طلعت راح جاي بيعها وحط الفلوس على النقدين وباعها على كم يوم على مدى مثلا البستان بتاعه، عمال يطرح كل شويه يبيع شويه وبعدين يحط على النقدين او على الاموال. ده كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يامره بانه يعرف اليوم ده، وهذا غير ممكن، كما صعب مشقة بالغة لا تأتي بها الشريعة. فالقول الراجح في ذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن المال المستفاد يضم إلى الأصل في النصاب وفي الإيه وفي الحول، يضم إلى الأصل في النصاب وفي الحول. الحال الثالث الراجح والصحيح واحد، الصواب هي اللي الصواب هي اللي معناها الخلاف غير سائغ، لكن لو خد بالقول الثاني بتاع الشافعي واحمد هنقول له يوميا تشوف انت بتكسب ايه، يقولوا ان ده مال جه كده لكن ده من اصل المال كانه زاد هو في نفسه يعني كانه غلي. الحقيقه ان هو هذا مال لم يحل عليه الحول حتى لو كان من نماء ليه من نماء الاول، الربح بتاع التجاره ده المتفق عليه ده هيكون هو الاصل. هنقول لهم نقول لهم فرقتوا بناء على ايه؟ قبلتم انتم ان هو هيزكى بزكاه الاصل رغم ان هو لم يحل عليه الايه الحول، لان قلتم ان الاصل حال عليه الحول فالاعتبار به. طبعا امام مالك ارفي ذلك عشان اثر عمر رضي الله عنه تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا أخذها منهم. أبو حنيفة قال طب ما ده مال وده مال وجب فيه وجبت فيه الزكاة يعتبر فيه الحول بلغ نصابا، كل دي موجودة في الإيه في الحيوان وموجودة في الإيه في النقدي، ليه تفرق بين الحيوان وبين غيره؟ الثالث أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، ف هذا لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب. كان معاه فلوس راح اشترى بيها ذهب لمراته عشان يصالحها. ليه قلت كده يعني؟ عشان لو كان جايب ذهب يشيله ويبيعه لما الذهب يغلى يبقى ده زكاة ايه؟ عروض تجارة مش كده؟ وبالتالي فده مش لا انا بتكلم. هي زعلت منه وهتجوز عليها فهيجيب لها ذهب عشان ايه؟ عشان يصالحها. فراح اشترى ذهب بس قال لها ده بتاعي انت هتلبسيه بس ماشي كده؟ فده او هو الذهب بقى في حقها ده الذهب ده بلغ نصابا بس هي معها 40 غنمة ماشي كده؟ يبقى مش هنضم الذهب للايه؟ للغنم. مش هنقول نقدر الذهب بكام والبتاع بكام. لا لو بلغ نصابا خلاص كل واحد لوحده. واحد عنده 40 شاة واشترى 5 من الإبل. 5 من الإبل دول هيكون نصابهم ايه؟ ايوه لا مستقل. حولهم مستقل. حولهم مستقل. ونصابهم كذلك مستقل. لن نضم الغنم الى الايه؟ الى الإبل. هنضمه ازاي؟ هنضمه ازاي؟ مش هنقيم مثلا 10 من 7 من الشياه بواحد من الإبل هحسب له ان انت عندك كام؟ 6 مثلا. لا. لن نحسبها. دول لهم نصاب اصل. الاصل ده له نصاب وحول مستقل يختلف عن نصاب وحول المال المستفاد. هذا يقول هذا ان كان يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقل به حولا وزكاه آخر الحول وإلا فلا شيء عليه. وهذا قول جمهور العلماء. مسألة المال المستفاد رغم أنها يعني نص صفحة إلا أنها من أهم المسائل العملية في قضية الزكاة. وعشان كده أي واحد عنده تجارة ولا مشاريع ولا مقاولات ولا أي حاجة لازم يكون عنده معرفة جيدة بتاريخ ملك النصاب لان ده اللي يجب ان يعمل الجرد السنوي بناء عليه على العام الهجري. ويقول طب انا بحسب على العام الميلادي. لازم تطلع على العام الهجري. تطلع الزكاة على العام الهجري. ويلزمك الحصر ده يلزمك الجرد ده على العام الهجري. 11 يوم قبل العام الميلادي. ولا يجوز تأخير الجرد ولا تأخير الزكاة الا ان تخرج الزكاة يعني بما تتيقن انك اخرجتها قبل 11 يوما من العام الميلادي يعني وتعمل الجرد بعد كده لتعرف ما لك وما عليك. لكن لازم قبل ما يحول سنة قمرية يعني عندما تحول سنة قمرية لابد أن يخرج الزكاة ولا يجوز أن يؤخرها 11 يوما حتى تحول السنة الميلادية. طبعا دي عملية محتاجة فعلا ان احنا نؤرخ بالتاريخ الهجري وليس بالايه بالميلادي. وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال. مذهب الاحناف ومالك ورواية عن الشافعي واحمد ان الزكاة واجبة في عين المال. والقول الثاني للشافعي واحمد انها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. فإذا الخلاف تظهر في من ملك 200 درهم مثلا ومضى عليها حولان دون أن تزكى فمن قال إن الزكاة واجبة في العين قال إنها تزكى لعام واحد فقط لأنها بعد العام الأول تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيه وهو 5 درهم. يبقى لو قلنا في عين المال انت كان المفروض ان السنة اللي فاتت طلعت كام؟ 5 ما معك كام؟ 195 معلش ما معلوش زكاة. عارفين المسألة دي هتفرق في طبعا. القول التاني يقول ايه واجبة في الذمة؟ قال انها تزكى زكاتين يعني مش زكى زكاتين تزكى ايه لحولين لكل حول زكاة لان الزكاه وجبت في الذمه فلم تؤثر في نقص النصاب. بقول لكم الفائده بتاعتها تبقى فين؟ في المجلس الحزبي. في ايه؟ في الذهب طبعا تفرق. في الذهب برضو الناس اللي ما كانتش عارفه ان زكاه الذهب ايه واجبه وعرفوا انها واجبه وقعد يحسبهم بقالنا كم سنه ايه ما طلعناش زكاه. والمرء ومهر المرء اللي قعدت عماله يقول له تدفع 30 لا كفايه 20 لا ده انت خليها 40 وهي بقى مش واخده بالها ان الموضوع ده ايه عليها. المهم يعني والذهب اللي تجيب 200 جرام ذهب 150 جرام ذهب وهكذا. وبعدين عرفت وهي بقى لها 10 سنين يبقى هتحسب 2.5% في ايه؟ في 10 يعني 25% في وزن الجرامات اللي عندها. طب ما الراجل مديون، ما انت عندك املاك تانية، ما انت عندك حاجة تسدد منها الدين غير ده، يبقى انت خلاص يبقى تخصمها منها طالما ان عندك ايه. احنا بنقول بان الشخص المديون بشيء بمال يبقى هيخصم الدين من هذا المال وجاي زكاة الدين. وانا اقول لك خلصت ايه؟ خلصت مش كده هتعمل قلنا قبل كده احنا اتكلمنا في زكاة الدين قبل ذلك. المجلس الحزبي بقى بيكون ما بيطلعوش زكاة لغاية سن 21 سنة. طبعا هم للأسف الشيء بيحطوا فوائد عليها فوائد ربوية، يبقى الواجب يطلع الفوائد الربوية دي ليتخلص من الحرام، لكن الزكاة هتبقى ل 20 سنة. لو قلنا في عين لا، لو هو نقص على النصاب ساعة ما نقصه على النصاب هتوقف، لو ما نقصش على النصاب يبقى زكاة 50%. يبقى اللي يقدر ما يحطش مجلس الحزبي ويعطيها اليد أمينة يبقى أنفع للأيتام. حطه في المجلس الحزبي الحاجات اللي هي مت إيه ما بتخسرش قيمتها. حطه في المجلس الحزبي أرض عقار 2.5 في 20. يعني لو عندي 40 حول وجيت السنة عدت وطلعت الهول لو 39 خلاص كده معايا الزكاة كله كله 39 السنة. ده لو قلنا انها وجبة في العين. في العين لو قلنا وجبة في الذمة انت بقيت عندك دول وتسدد الدين اللي ربنا اللي عليك في اي حتة تانية وعليك عليك دين لله عز وجل هو الزكاة الواجب. ده الفرق. رجح ابن حزم وجوبها في الذمة فقال لا خلاف بين احد من الامة من زماننا هذا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان من وجبت عليه زكاة بر او شعير او تمر او فضة او ذهب او ابل او بقر او غنم فاعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فإنه لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك له. فاهمين دي ولا ايه؟ يعني أنا دلوقتي الزرع بتاعي علي 15 صاعا من القمح وأنا بعتهم لراجل وهي لسه في الايه والراجل هو اللي هياخد الايه الارض كلها وانا واجب عليها 15 صاعا انا اعمل ايه؟ اروح اشتري 15 صاع. مش لازم اطلعها من عين الايه من عين المال. القيمه تكون اذا تعذر او لم ينتفع الفقير بذلك. في الصحراء بيزرعوا شعير عشان يخلوا الغنم ترعى فيه ويكون بدا صلاحه بعد ما يبقى في حب تروح جايين واخدينهم لا يحصدوه ولا يعملوه يخلوا الغنم ايه يرعوا فيه ويبيعوا لاجل هذا. والراجل يبيعه ويقول له خليه في الارض. ماشي كده؟ هنقول في الحاله دي الراجل ده هيدي شعير للفقراء والشعير في زماننا ده ليس له ايه ليس له انتفاع يعني ما لا ينتفعون به. ففي الحالة دي هنجوز اعطاء ليه القيمة في هذا القدر قدر الضرورة. لكن احنا بنتكلم على انه لا يلزمه من عين ماله ولكن يلزمه القدر، سواء بيقول بل سواء اعطى من تلك العين او مما عنده من غيرها او مما يشتري او مما يوهب او مما يستقرض، فصح يقينا ان الزكاة في الذمة. واحد حسب فلوسه لقى عليه مثلا 1000 جنيه زكاة، واحد صاحبه قال له خد ال1000 جنيه دي انا ايه بديها لك ايه هدية، فرجع واخدها ومطلعها هي ما طلعش من فلوس اللي حطتها في البنك مثلا او حطتها في الخزنة، ده اللي اخرج الزكاة من ايه من غير المال بس من جنسه تماما من قدره. يقول فصح يقينا، يقول او مما يستقرض فصح يقينا ان الزكاة في الذمة لا في العين، اذ لو كانت في العين لم يحل البتة ان يعطي من غيرها ولا وجب منعه من ذلك، كما يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك ان يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها شركاء الا بتراضيهما وعلى حكم البيع. وايضا فلو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من احد وجهين لا ثالث لهما، وذلك اما ان تكون الزكاة مقدرة، اما ان تكون الزكاة في كل جزء من اجزاء ذلك المال، او تكون في شيء منه بغير عينه، فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه ان يبيع منه رأسا او حبة فما فوقها، لانه شركة مع الفقراء يبقى مش هيبيع ابتداء. يقول ان اهل الصدقات في ذلك الجزء شركاء، ولحرم عليه ان يأكل منها شيئا لما ذكرنا، وهذا باطل بلا خلاف. ولا لزمه ايضا ان لا يخرج الشاه الا بقيمة مصححة مما بقي، كما يفعل في الشركات ولا بد وان كانت الزكاة في شيء منه بغير عينه يقول فهذا باطل، وكان يلزم ايضا مثل ذلك سواء بسواء، لانه كان لا يدري لعله يبيع او يأكل الذي هو حق اهل الصدقاء، فصح ما قلنا يقينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.